قال بعد ذلك: ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. إذن المؤلف رحمه الله هنا انتقل أو ذكر من هذه الفوائد ما قد ذكرناه أيضا آنفا في التحليل وفي التحريم، طاعة الأمراء وطاعة العلماء الرهبان والأحبار في تحليل ما حرم الله وفي تحريم ما أحل الله، وقد ذكرنا الإجماع وذكرنا التفصيل. إذا استحل ذلك وانقاد لهذا الحبر أو هذا الراهب أو هذا العالم أو هذا الأمير وقال إن ما قاله من تحليل أو تحريم هو الحق فاستحله، هذا هو الشرك الأكبر، مع أنه ما عبد هذا الأمير ولا عبد هذا العالم ولا هذا الرهبان ولا هذا الراهب، إنما وافقه على ما حلل وعلى ما حرم واستحل ذلك، هذا هو الشرك الأكبر، وقد نقلنا الإجماع على ذلك. وقد أشرت إلى حديث عدي بن حاتم عندما قال: كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، يعني جعلوه حلالا مع أنه حرام، ومن استحل الحلال ومن استحل الحرام أو حرم الحلال واستحسن ذلك وأجازه هذا هو الشرك الأكبر. لهذا لما امتنع النبي عليه الصلاة والسلام من أكل الشجرة الخبيثة وهي الثوم والبصل خرج الصحابة فقالوا: حرمت حرمت. فقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم قال: يا أيها الناس، إنه ليس بي تحريم ما أحل الله، ولكنها شجرة أكره ريحها. إذن قوله إنه ليس بي تحريم ما أحل الله دليل على أن التحريم والتحليل ليست لأحد، حتى لرسول الله ليست له، هاتان الصفتان فعليتان ثابتتان بالكتاب والسنة لله جل في علاه ليس لأحد. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ الله يقول في القرآن: وأحل الله البيع وحرم الربا، هو الذي يحلل وهو الذي يحرم، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما هو مبلغ عن ربه، ولهذا قال: إنه ليس بي تحريم ما أحل الله ولكنها شجرة أكره ريحها. وكلنا يعرف ما جرى في سورة التحريم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. إذن قول المؤلف هنا قال: وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، لأن في آية سورة التوبة في آية براءة الله سبحانه وتعالى ذكر أيضا أنهم مأمورون بأن يعبدوا الله في الآية نفسها: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. إذن اليهود والنصارى ماذا صنعوا؟ جاءوا إلى عبادهم وعلمائهم وجعلوهم أربابا، كيف ذلك؟ يشرعون لهم الأحكام، فما قالوا حلال جعلوه حلالا، وما قالوا حرام التزموا وجعلوه حراما، وأما شرع الله فجعلوه خلف ظهرهم لا يلتفتون إليه. وللأسف هذا أيضا ما يحصل عند الصوفية وعند أشباههم وأمثالهم، عند الروافض كذلك، فإن الصوفية يحرمون ويحللون ويأتون هؤلاء فيتبعونهم. إذا قرأت في كتب الصوفية ستجد أنهم يوجبون على الناس أشياء ويحرمونها ويحللون أشياء، فمثلا يأتي من يصرح فيقول: لا بد أن تكون جائعا لا تأكل، فالجوع طعام الزاهدين، فمن أكل مثقال ذرة من لحم صار قلبه قاسيا 40 صباحا، هكذا في كتبهم، فيحرمون الطيبات ويحللون كذلك المحرمات، وهذا موجود في كتبهم. لهذا أبو يزيد البسطامي وهو من كبرائهم سألوه قالوا له: ما نراك تشتغل وتعمل وتكسب، فمن أين تأكل؟ مولاي الذي يرزق الكلب والخنزير تراه لا يرزق أبا يزيد، فمن طلب معاشا فقد ركن إلى الدنيا عندهم، هكذا يقولون كما في كتبهم، فتجدهم يحرمون ويحللون، وكل هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه الله يقول في القرآن: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. وأيضا كان من سنته عليه الصلاة والسلام أنه يأكل الحلوى ويأكل العسل، بل يحب العسل والحلوى، ويأكل الرطب بالقثاء، وكان أيضا يحب الساعد من اللحم فيأكله، وشرب النبيذ وشرب اللبن وشرب العسل، وكان يستعذب له الماء. كل هذا من فعله ومن سنته، وكان يقول: كل الزيت والدهن به، فهو من شجرة مباركة. فهذا التحليل والتحريم أيضا وقع فيه الروافض، فهم يحرمون ويحللون، مثل الأحبار ومثل كذلك الأحبار والرهبان عند اليهود والنصارى.